أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ما زلنا وإياكم مع رحاب جزء عمه، مع رحاب القرآن، مع الآيات الأخيرة في هذا القرآن المبارك، تلك القصار في المبنى العظيمة في المعنى. ووصلنا وإياكم إلى سورة عظيمة اسمها سورة التكاثر. تكاثر، ما خلصنا تكاثر؟ لا. نعم، ابدأ على بركة الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول مصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. سورة التكاثر مكية، 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم شغلكم عن طاعة الله. ما الفرق بين ألهاكم وشغلكم؟ هو قال شغلكم بالتفسير، بس ليس ربنا تعالى ما قال في القرآن الكريم شغلكم التكاثر؟ ارفع يدك، ما تجاوب الله، جاوب جاوب. ممتاز. الشغل قد يكون في مباح، قد يكون في مندوب، قد يكون في واجب، قد يكون في فرض، ولكن اللهو لا يكون إلا في مباح، لكنه غير ضروري ولا يليق بالمسلم، أو قد يكون في مكروه. لذلك وقتك إذا قضيت في العمل في الشغل، فهذا الوقت إذا كنت تنوي فيه مرضات الله عز وجل وأن تعف نفسك اسمه إشغال للنفس، ولكن اللهو يكون فيما لا طائل منه. مثل شو بالكلام اللغو؟ شو اللغو؟ اللغو هو الكلام الذي لا طائل منه. اللهو هو العمل والشغل الذي لا طائل ولا فائدة منه. فقال جل جلاله: ألهاكم. ما الذي ألهانا؟ شوف بهذه الآية سبحان الله، بهذه السورة ربنا تعالى عمم كثيرا، يعني ما خصص الفاعل، فقال جل جلاله: ألهاكم. من الفاعل؟ كلكم، كل الناس حتى المسلمون منهم التهوا. ما الذي ألهاهم؟ التكاثر. شنو التكاثر؟ لا، كلام عام. شو يعني التكاثر؟ التكاثر مش يعني الدنيا. شو يعني التكاثر؟ الخلفة. شوف، التكاثر كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء، مش التكاثر بس بالخلفة، قد يكون خلفة واحدة منها. طب ما الواحد، لا انت بصراحة، انا شو بدي بالتلميذ الشيخ؟ لا أطلب في شغلي إنه يكثر مالي؟ طب ليش ليش مذموم؟ معناته التكاثر المذموم هو مش إنك كلكم سوا تطلبوا تكثر أموالكم، كلنا سوا بطبيعة الإنسان. أصلاً استخلافك في الأرض إنك أنت تعمر الأرض، تطلب تزبط أرضها، وتطلب تزبط بنيانها، وتزبط أموالها، وتزبط بيتك، فوين وين صار مذموم الموضوع؟ لا، الإزدياد أمر طبيعي. قربت. شو يعني باللغة العربية كاثر؟ كاثر مع غيره، يعني أنا بلغت هذا الحد من هذا الصنف، أنت أين بلغت؟ فأطلب المكاثرة من أجل المباهات. وعلى فكرة أغلب الناس هيك، اللي هو عكس الرضا والقناعة. لو رضى وقنع بسيارته وما طلع على سيارة غيره ما فنى عمره من أجل بس يغير السيارة حتى يقال إنه سيارتي أفضل، هذا تكاسل. ولو رضيت ما كانت شغلت حالة وشغلت زوجة بتغيير كل شهر وشهرين وثلاثة أثاث البيت والأغراض اللي بالبيت، ليش؟ لأنه جارتها فلان الفلاني جارتها غيرت عفش البيت، أنا كيف ما غير؟ ولو رضي وقنع لكان اقتنع بمستوى معين من العمل. انتبهوا، بدنا نفرق بين احيانا نفهم الامر بطريقه سلبيه بعض الملتزمين، انه لا انا بدي والله ما اعمل شيء بالحياه وخلص وبس لقمتين خبز. لا لا لا، انت مطلوب منك ان تبدع في الارض، بس ممنوع تبدع في الارض بنيه المكاثره، اي اني افعل هذا حتى اكون الاكثر من هذا الصنف مع غيري. وهذا يا إخواني في الله يندرج تحته الكثير. عشان هيك ربنا تعالى قال: ما قال ألهاكم تكاثر الأولاد، ولا قال ألهاكم تكاثر النساء، ولا تكاثر البيوت، ولا تكاثر السيارات، بل قال عام. ودائما يا إخواني في الله الكلام العام يفيد الإطلاق، أو الكلام المطلق يفيد العموم. ما خصص ربنا جل جلاله، بل جعلها عامة مطلقة، كل ما بيخطر ببالك بيندرج تحته. وهذه النية إذا دخلت حتى تفسد الدين. ومن هذه النوايا الفاسدة إذا كان طلب العلم من أجل المكاثرة. شو أخذت إجازات؟ شو قرأت كتب؟ شو إذا عم تسأل حتى تستفيد يا حبذا ويا حي هلا. أما إذا عم تتباهى بهذه الشهادات وهذه الإجازات وهذه الدورات، وأنا أخذت دورة بالجزء الفلاني وأنت بالكتاب الفلاني وأنا وشوفوني يا فلان وشوفوني يا فلاني وشوفيني يا كذا وشوفوني، فهذا العلم هو الذي يفسد صاحبه. فلذلك يا إخواني في الله، نية المكاثرة المرادة في الآية هي النية السيئة، لابد أن تنزع من كل أصناف الحياة. وإذا دخلت علينا هذه النية صلحت حياتنا. عشان هيك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قنعوا بالقليل ورضوا بالقليل وطلبوا الكثير ولكن من الجنان. فنحن كيف نشهد على حالنا؟ كل ما نقرأ سورة التكاثر نتذكر هذا المعنى. يعني يمكن نحن بس نقرأ كنا نفكر يمكن زي ما قال عمر ولا زي ما قال فلان أنه والله بس المقصود منا شيء معين أو الأولاد. لا لا لا لا، أول شيء مش مطلوب منك أنك أنت ما تشهد للدنيا، ومطلوب منك أنك أنت ما تشهد من أجل المكاثرة. فتذكر القناعة عندما تقرأ سورة التكاثر. نعم. التكاثر، التفاخر بالأموال والأولاد والرجال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها. يعني لأمتى حيظل هذا الشعور موجود عندنا؟ حتى الموت. يعني هذا دليل أن هذا الأمر لا يكون قد انتهى في الدنيا. أنت بتجتهد لتقلله ولا تضبطه، ولكن لا ينتهي حقيقة إلا عند زيارة المقابر. طبعا قال العلماء شو يعني زرت المقابر؟ معنيان. معنى الأولى والأهم اللي هو حقيقة اللي هو الموت، أي حتى زرت بالمقابر زيارة، خلاص زيارة ما فيش فيها رجعة، حتزور وحتضلك فيها زيارة مطولة. وقيل حتى زرتم المقابر، يعني زرتم المقابر في الدنيا للاتعاظ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى أجاز النساء، أجاز المرأة زيارة القبور من شروط أن لا يكون هناك رجال، ما يكون في اختلاط، لا يكون في نياحة، ولا يكون في بكاء بشدة، مع الرضا، مع القيام بالمطلوب والواجبات. مرة واحد صاحبنا كما رأيكم ابن قوسين يعني نهفة من البقاع، واحد من المشايخ يعني حكى لنا يوم في المسجد بوقت سبحان الله بده يتزوج، كان يعني بعنفوان الالتزام عنده، دين دين التزام والعاني معه على المكسب. قام تزوج وقال لهم للشباب انه ما حدا يعمل لي فتله بالسياره، خلص انا لحالي رايح انا ومرت. قالت له، قال له قام طلع بالسياره وحياه هي مستحيه، قال له مستحي وما بعرف شو، طالعين مع بعضهم السياره. قال له تسمحي لي اخذك على مكان، يعني هيك حقيقه انا متفكر لك له من زمان وانت بمقام يعني لك حق علي كبير. قام هي حرم خجلت، قلت له لا والله يعني لا شك تعمله. أم المهم أصر عليها، لا والله قبلت. المهم سحب صاحبنا فات بالهيك بزروبه هي شو توقعت اخذها على شيء اوتيل على شيء مطعم على شيء ظهره ما يعني خبلها شيء كثير كبير وصل لك حديد بواب كبير يعني طلعت مش بعد الحرم متامله خير نزل الا انزلي تخيل يعني حدا هذا كلام حدثني صاحب الامر يعني هذا سند متصل مباشر سند عالي فتح البوابه وفاتوي عملت شويه شو المكان اللي راح عليه عتم فبعد ما دخلت فتح البوابه وفاتوي اياها بس مشي جوا او بالسياره ولا ما عارف وشافت القبور وراحت عليه صاحبنا شهرين ثلاثه شافت القبور وتبكي ويلا هدي خلاص والله طب ليش عملت فيه هيك هلا انا بعرف انه الامراه باول ليله يعني زفاف لا تنسى اي هديه تقدم لها فانا ما بدي اياك تنسي كل عمرك المقابر والقبور والموت فعشانك اخذتك على المقبره بس حقيقه يا اخواني هذا الرجل من البقاع هذا الرجل من اقوى الاخوه المجتهدين في الدعوه الى الله هو وزوجته في البقاع في منطقه بر الياس موجود الان في منطقه بر الياس ما شاء الله عشرات النساء تخرج في سبيل الله وتشتمل حلق العلم بصحيفته واهله ما شاء الله عنهم فبس انتم ما تعملوا ماشي عشان ما تروح نعم أوعدتم موتى تكاثرا كلا ردع سوف تعلمون ما المراد بكلا يا شفيق أنت أبو شفيق شيخ نعم زجر وردع ونهي عن الكلام الذي سبق نعم قلنا نحن معنيين وردين المعنى الأول زرتم المقابر يعني متتم بتشوف الحقيقة أنه شو كنت عم ضيع عمري كنت عم ضيع عمري من أجل إجمع وإتكاثر طلع هذا كله لا يفيد يعني حتى هون حد كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بس يبين خيط الفجر ممنوع تأكلوا وتشربوا فأنتوا بقيتوا عم تتكاثروا وعم تتباهوا بالمكاثرة حتى زرتم المقابر لذلك كثير من المفسرون قالوا حتى المقصود بها حد ما بعد بيوقف التكاثر لذلك لن يقف حقيقة التكاثر إلا بالموت وقال البعض فعلا إذا أكثرت من زيارة القبور وتأملت فيها مثل مين كان أكثر شيء يتأثر بالقبور من الصحابة سيدنا عثمان كان إذا وقف على القبر بكى قيل يا أبا يا عثمان تذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي ويذكر القبر فليما قال القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن كان صالح فما بعده أصلح ما بعده أصلح وإن كان فاسد فما بعده أفسد وقال يعني ذكر كثير من الأحاديث في بيان عظمة موقف القبر لذلك إذا كان الإنسان ممن يتعظ بالقبور فعلا قد ينتهي عن هذه المكاثرة فالمعنيان جائزين في الآية نعم ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر كلا طيب كلا سوف تعلمون سوف تسويف يعني شيء متأخر تعلمون رجع عادة ثم شو إعراب ثم حرف عطف قلنا حرف العطف واو والفاء وثم فربنا عم بيعطف نفس الجملة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فيها التأكيد فيها التنبيه وفيها عظمة الموقف حخبرك والله لخبرك تنبيه مع تخويف أنتم ملتهون بالتكاثر ستعلم الحقيقة ووالله لتعلمون الحقيقة فيها تكرار لنؤكد المسألة نعم لو تعلمون علم اليقين علما يقينا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به لترون الجحيم شوف شو درجة اليقين عين اليقين درجة وحق اليقين درجة وعلم اليقين درجة كيف تدرجهم من الأدنى للأعلى؟ أول شيء علم اليقين ثم حق اليقين ثم عين اليقين جاء رجل ثقة إليك وقال لك فلان مات فهذا هذا يحدث عندك علم اليقين ثم يأتي عشرة ثقات فيقولون لك الخبر فيصبح عندك حق اليقين ثم تذهب إليه فتراه فيصبح عندك عين اليقين تمام ثلاث درجات لليقين فربنا جل جلاله قال أنتم تسمعون من القرآن ومن السنة عن هذا الخبر، خبر الموت ما بعد الموت، فهذا اسمه علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين. طيب كيف ربنا عم بقول لترون الجحيم وأنتم بعدكم في الدنيا؟ أنتم ما زلتم في الدنيا وصار عندكم علم اليقين، بس هذا العلم وصلكم لدرجة ترون الجحيم. طبعا فيها معنيان، ترون حقيقة وقد ترونها في الدنيا. الدليل حنظلة خرج مرة يمشي في الطريق ويقول نافق حنظلة، التقى به أبو بكر رضي الله عنه، قال ما بك يا حنظلة؟ قال يا أبو بكر اسمع، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع عن الجنة والنار كأنها رأي عين. هذا اسمه علم اليقين. إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وصلوا لمرحلة الجنة والنار أمامهم كأنها رأي عين، هذا اسمه علم اليقين. ثم ازداد عندهم هذا الأمر حتى صار حق اليقين، ثم يرونها يوم القيامة فيكون ذلك عين اليقين. نعم. لترون الجحيم النار ثم لترونها، تأكيد عين اليقين مصدر لأن رأى وعاين بمعنى. عشان هيك رجح المفسرون أنه ترون الأولى وين؟ في الدنيا لأن علم اليقين. ثم لترونها الثانية وين؟ في يوم القيامة عين اليقين. نعم. ثم لتسألن، حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين، يومئذ يوم ترونها. يعني أصلا لتسألوننا فحذفت الواو وحذفت النون. عن النعيم. يا الله هذه الآية كم أرقت مضاجع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة من بيته جائعا وبلغ منه الجوع مبلغا، والتقى بأبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبي بكر ما الذي أخرجك الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. فرفع أبو بكر عن بطنه فإذا به يربط حجر، ثم مشوا فالتقوا بعمر فقالوا ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال الجوع. فرفع عمر رضي الله عنه عن بطنه فإذا به ربط حجر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا به يربط حجرين. قالوا جميعنا ما أخرجنا إلا الجوع. ذهبوا بدون يفتشلون على واحد من الصحابة يستطيع أن يكرم، فهنالك رجل من الصحابة اسمه أبو هيثم أو أبو الهيثم بالتعريف، فطرق الباب النبي عليه الصلاة والسلام ففتحت زوجته فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين أبو الهيثم؟ قالت يا رسول الله في البستان. فقال أخبريه أننا ضيوفا عنده. فجلسوا خارج البيت كأنه كان في فسحة خارج البيت جلسوا فيها، فإذا بأبي الهيثم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرع يركض فرحان، من أكرم أضيافا منا الليلة؟ فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقدم له شيء من عذق التمر عم بحلي حتى يجي الأكل، فقال له للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أطبخ لكم طعاما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومش تمنع ولا أمتعم وما بأس أكرم لا بأس. فقال بس شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إياك والحلوب، يعني إذا كان في عندك شاة تستفيد منها بالحليب فلا تحلبها فلا تذبحها، اذبح ما لا حليب لها إياك والحلوب. قال أبشر يا رسول الله. فجاء بشاة مسلوخة مقطعة مشوية على الفحمات مع الطعام قدمها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأكل أبو بكر وأكل عمر وأكل النبي عليه الصلاة والسلام حتى شبعوا. بعد ما شبعوا جميعا نظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال هذا هو النعيم الذي ستسألون عنه، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. يا رسول الله من شوي كنا جوعانين، خلينا بس نحس فيهم مبسوطين نمسط بهذا الطعام. ما لحقوا يشبعوا قليلا غير لذكروا النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقة السؤال يوم القيامة، إذا كانوا هم سيسألون عن هذا النعيم. كم مرة نحن نشبع في اليوم؟ في الفطور نشبع، في الغداء نشبع، في العشاء نشبع، ونومنا وطعامنا وشرابنا ولباسنا وبيوتنا، وسنسأل عن هذا النعيم الذي حرم منه إخواننا. اليوم أنتم جميعا سمعتم وتسمعون ماذا يحصل لإخواننا في تركستان. تركستان هذه البلاد التي خرجت أمثال البخاري عالم الأمة الأعظم معجزة الأمة من بخارى من تركستان والبيهقي والفارابي وكبار العلماء والمحدثون والفقهاء من تلك البلاد اللي محيطة بثمان دول حولها، وهذه البلاد سافر إليها أتراك من مئات وألاف السنين وأقاموا فيها الدين وتقبلوا الدين بقوة. بالمئة وقليل هجرية تقبلوا الدين وأخذوا الدين بقوة والتزموا بالدين، الآن يذبحوا ويقتلوا ولا يوجد من يتكلم عنهم لو بكلمة، والعالم كله الآن في ضوضاء، والعالم كله في حالة غريبة، حالة جوع منتشرة، حالة فقر، حالة قتل، حالة نهب، حالة تشريد، حالة تهجير، وأنت شبعان آمن في بيتك متدفئ كسوت نفسك بالثياب، أمنت زوجتك وأولادك، جئت إلى هنا مطمئن مش عم تفكر ممكن يصير شيء في البيت، هذا نعيم، وستسأل عنه يوم القيامة، تسألن يومئذ عن النعيم. لذلك إخواني في الله، الذي أقل القليل يجعلنا نجيب ربنا يوم القيامة عندما نسأل أن نشكر ربنا جل جلاله على كل نعمة أنعمها علينا، وأن ندعوه جل جلاله وأن نوجه الناس إليه لأنه هو صاحب النعم، وأن نتفكر بهؤلاء أقل القليل مع ضعف هذا الأمر، أقل القليل بدعاء صادق بدمعة صادقة في جوف الليل. لو تفتح الفيديوهات وبتشوف، والآن نعمة وسائل التواصل الاجتماعي إذا استخدمناها صح، لو تفتح الفيديوهات وبتشوف المصائب الموجودة في تلك البلاد لوجدت العجب العجاب. لا يستطيع إنسان صاحب قلب سليم وبريء أن يرى مثل هذا وأن لا يتأثر ويتحرك قلبه، سواء في تلك البلاد، أما مثل المجازر اللي صارت في إدلب من كم يوم، أما غيرها من التي تحدث في كل دول العالم. فنسأل الله تعالى أن يعجل الفرج للأمة. وهكذا نكون قد ختمنا بفضل الله جل جلاله سورة التكاثر. نشرع بسورة هي من أقصر، لا أقول أصغر، ودائما في عندنا خطأ إحنا بنقوله، بنقول صغار السور أو السور الصغيرة بدنا نقرأ، لا، لا يقال عن السورة صغيرة، إنما نقول قصيرة، قصر المبنى. ليش؟ لأن سورة العصر الإمام سيدنا الشافعي رحمه الله ماذا يقول عنها؟ يقول: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الأمة. هذا في فضل سورة العصر. فقه الصحابة لهذه السورة جعلهم يتعاملون معها معاملة خاصة. حدا بيعرف شو كانوا الصحابة يعملوا بسورة العصر؟ يعني نص نص. لا، إذا التقوا مع بعضهم وجلسوا قبل أن يغادروا يودع كل واحد منهم الآخر بأن يقرأ عليه سورة العصر. نعم، هذا ثبت في الصحيح أن الواحد منهم كان إذا التقى مع أخيه يودعه بقراءة سورة العصر عليه. تذكير بمنهج، هلأ بس تنفسرها هتعرف ليش كان يقرأوها، لأن هذه السورة جمعت منهج الحياة للمؤمن، جمعت منهج الحياة للمؤمن بكلمات قصيرة المبنى ولكنها عظيمة المعنى. نعم. سورة والعصر مكية أو مدنية، ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر. إذن ثلاث معاني. المعنى الأول وهو الأولى وهو المقدم عند كثير من المفسرين، اللي هو الزمان، اللي هو الدهر. لذلك يقال عصر الصحابة. شو يعني عصر الصحابة؟ يعني زمن. طيب، إذا أضيف لكلمة عصر زمن معين فبنقول عصر الصحابة، عصر الخلفاء، عصر الدولة الأموية، عصر الدولة العباسية. أما إذا جاءت مطلقة عصر تفيد كل الزمان، كل الزمان، كل الدهر. والله جل جلاله عظم الدهر، فماذا قال عن الدهر؟ يسبني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. حديث صحيح، أو بغض النظر يؤذيني يسبني، هو لأنه عندما يسب الدهر يسب الله، أو يؤذيني ابن آدم أو يسبني ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يسبني ابن آدم أو يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لذلك لا يجوز شرعا، لا يجوز الله يعمل وسوي بالساعة اللي شفتك فيها، بالساعة اللي شفتك فيها، بالساعة اللي تعرفت عليك فيها، بالساعة اللي فت على هالم فيها، بالساعة اللي اشتغلت فيها، لا يجوز. وهذا فيه تطاول على الدهر الذي خلقه الله جل جلاله، لا يجوز أن يسب الدهر. لذلك ربنا جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم، أقسم بعظيم مخلوقاته، ومن عظيم المخلوقات أنه أقسم بالدهر. والدهر يقال عنه الزمان، لذلك الزمان والمكان شو هني؟ مخلوقان من مخلوقات الله، والله جل جلاله ليس بحادث. شو يعني ليس بحادث؟ هذه هيك عجنب بس فائدة تعلموها بأدلة وجود الله، بس ترد على الملحدين. في دليل اسمه دليل الإحداث. شو يعني؟ القاعدة العقلية المنطقية بتقول لكل حادث محدث. طيب بيجي واحد بيقول لك طيب فإذا من خلق الله إذا لكل حادث محدث؟ بتقول له لا، لأن الله ليس بحادث، لأن الله ليس بحادث فهو الخالق. فهذا السؤال أصلا خطأ. أما كل من هو حادث، شو يعني حادث؟ حدث يعني كان في إله سبق نفي، بفترة من الفترات كان منفي ثم حدث فجاء، فهذا له محدث. أما الله جل جلاله أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، لذلك الله جل جلاله لا يقال عنه حادث. لكل حادث محدث، وهذا الكون كله حوادث، فمن أحدث هذه الحوادث؟ الله جل جلاله. طيب، فمن صفات الحادث أنه يتعلق بشيئين، ما هما؟ الزمان والمكان. وكل ما ليس بحادث فهو ليس بمتعلق بزمان ولا مكان. لذلك لا يجوز وهذا العلماء تكلموا فيه في أمور العقيدة، واللي حضر معنا في أمور العقيدة فهم هذا، لا يجوز فهم صفات الله وأفعال الله كما نفهمها للبشر أنها متعلقة بزمان ومكان. لذلك بعض الناس يتخيل عندما يقال استوى على العرش يتخيل قعود والعياذ بالله وجلوس، وهذا لأنه تخيل أن الاستواء في حق البشر لحادث متعلق بمكان، أو يتخيل إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله ينزل، يتخيل النزول من مكان إلى مكان، وهذا لا يليق في حق الله جل جلاله، لأن الله غني عن الزمان والمكان ولا يؤثر فيه الزمان ولا المكان. الزمان والمكان هو عبارة عقاد تعلق فيها البشر. أنت لك مكان، لك حد، أنت مكانك لك حد محدود أطراف، لك زمان قبل وبعد، مش موجود وصرت موجود وستفنى، ولكن هذا الزمان والمكان لا يتعلق في حق الله. فكل ما أوهم التشبيه في حق الله في الزمان والمكان، الأصل أن نفوض علمه إلى الله مع إثبات اللفظ كما قال العلماء، ونفوض العلم بهذا إلى ربنا جل جلاله. فلذلك أقسم الله جل جلاله بالمخلوق الأعظم وهو العصر، الدهر، الزمان الذي مرت تحته الأمم ومرت تحته العصور، وارتفع أناس وهلك أناس، وارتفعت ملوك وهلك ملوك. يقسم ربنا بكل هذا الزمان على قاعدة عظيمة سنسمعها الآن. هذا الأولى. الرأي الثاني أن العصر شو؟ الصلاة. وشو فضيلة صلاة العصر؟ قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. في رواية من فاتته، أو في معنى الحديث، صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو أهله وماله، أنه فعل ماضي المجهول، وتر أهله وماله. شو يعني وتر أهله وماله؟ يعني أن يفقد كل أهله ويفقد كل ماله أهون من أن يفقد صلاة العصر. لذلك فسر كثير من الفقهاء من العلماء المفسرين قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أنها صلاة العصر وقوموا لله قانتين. ومنهم من قال أن هذا وقت الفضيلة اللي هو من مش الصلاة الوقت يعني من العصر للمغرب. شو الفضيلة اللي فيه؟ أن الدعاء فيه كذلك مستجاب. لذلك ربنا تعالى قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. إيش لنشوف شو هو الشيء اللي يعني أقسم عليه ربنا تعالى؟ ما هو جواب القسم؟ بسم الله. إن الإنسان الجنس لا فيه خسر في تجارة. شو يعني الجنس؟ يعني شو مقصود بكلمة إنسان؟ قبل أصله أصل الإنسانية كلهم كلهم مؤمن ومسلم وكافر ومنافق وملحد ولا دين ويهودي ونصراني ومشرك ومجوسي كل الإنسانية لا فيه خسر. شو الفرق بين لا فيه وفيه خسر؟ ولو قال الله إن الإنسان فيه خسر لصح. أتأكد هذه اللام للتأكيد. فشوف ربنا عم يقسم بشيء عظيم بعدين عم بأكد ومن معاني إن كذلك فيها تأكيد ثم اللام فيها تأكيد. نعم. إلا الذين آمنوا. طب خسارة بشو بيخسر؟ ليش؟ لأنه جاءت خسر مطلقة. تمام. خسارة بكل بالدنيا وفي الآخرة. طيب الإنسانية كله خسرانين إلا في استثناء. فإذا الكل خسران وهنالك استثناء. أسأل الله يجعلنا من هؤلاء الناس الذين استثناهم ربنا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية. يا إخواني في الله إذا نحن الآن قلنا ما حدا بينجح بالمعهد إلا من حقق أربع شروط. مستوى النجاح عنده بده يكون فوق 12 وهذه مضبوطة على فكرة مش عم بضرب فيها مثال أنا. مستوى النجاح عنده يكون فوق 12 وبده يكون معروف بأدبه وبأخلاقه وبده يكون مش غايب ولا مرة وبده يكون مثلا نضرب مثال حافظ لكذا وكذا من الأجزاء. إذا جيتني ومعك ثلاثة والرابع مش معك فيني خرجك؟ أو إلك حق تقول لي يا شيخ أعطيني الشهادة؟ ما إلك حق لأن أنا قلت لك من الأول أنه أربع شروط لازم تجيبهم إذا جبتهم بعطيك الشهادة. إذا جئت يوم القيامة وقلت يا ربي ليش أنا من الخسرانين؟ ما كنت صلي وصوم وكنت مآمن فيك ماذا سيقول ربنا جل جلاله لنا؟ أما قرأتم سورة العصر؟ أما سمعتم أن شروط النجاح أربعة ليست اثنين؟ يا الله لو الأمة عرفتوا ليش كان الصحابة ذكروا بعضهم بهي السورة؟ لأنه أغلب الأمة الإسلامية إلا من رحم الله تذكرت نوعين وغفرت عن نوعين. تذكرت آمنوا وعملوا وغفلت عن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك الأمة وبالذات طلبة العلم الدعاة إذا آمنوا وقاموا بالأعمال وليس عندهم منهج دعوي. اسمع هذا كلام واحفظه وفهمه. عم تقرأ تفسير القرآن مش عشان تقرأ بس عشان تفهم وتطبق ويصير عندك منهج حياة. إذا ما عندك منهج دعوي في حياتك بتتواصى فيه بالحق وهذا المنهج لابد أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون ترتيبه ترتيب جماعي ومنظم ومرتب. عندك برنامج يومي وبرنامج أسبوعي وبرنامج شهري وبرنامج سنوي تواصوا بالحق. وهذا لأنه البرنامج صعب وبده نفس طويل ممكن تستقيم فيه شهر وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين بعدين تتعب عشانك ربنا تعالى ختمه بالصبر. الذي لا يصبر على جهد الدين فهو ليس حقيقة من الفائزين. فمن حقق الإيمان والأعمال الصالحة فلم يحقق كل الدين. كل الدين لا يتحقق إلا بأربع صفات إيمان وأعمال صالحة ثم تواصي بالدين بالحق يعني بالدين وتواصي بالصبر. لذلك أنت الآن إيش مطالب بشو؟ أنت الآن مباشرة الآن عندما سمعت هذا الكلام أنت الآن مطالب أن تبحث عن برنامج يقوي لك إيمانك وأعمالك الصالحة وتواصيك بالحق ويصبرك على هذا. فإن كنت من أهل هؤلاء الأربعة ولو لم تبلغ فيهم مبلغا عظيما مجرد أنك أنت من أهل هؤلاء الأربعة فاعلم أنك بإذن الله يوم القيامة من الفائزين. عشانك يا إخواني اللي نوى يحفظ القرآن وبلش بحفظ الفاتحة ومات وهو صادق النية يحشر يوم القيامة مع مين؟ مع الحفظة. والذي نوى أن يكون داعي ويصبر على ذلك وأدخل نفسه بالبيئة ومات قبل أن يصل يحشر يوم القيامة مع مين؟ مع الفائزين الذين أخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. سورة الهمزة مكية أو مدنية 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم. لكل همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز أي الغيبة. هذه الآية أخوة، هذه السورة من يعني أعجب السور وأخطرها، والتي تدقق على مسألة يغفل عنها الكثير من دون ما ينتبه. بنسمع عن السب وحكمه، والشتاء الشتم وحكمه، والكه تكفير وحكمه، واللعان وحكمه، بس قليل ما نسمع عن الغمز والهمز واللمز. اللمز يكون في اللسان، والغمز يكون بالعينان، والهمز يكون باليدان. أعيد، الهمز يكون باليدان. لا عم بقول شو يعني همز. عمر عم بقول لك شو يعني همز. اتطلع يعني عم شير، ولا إنسان مش شايفني عم بقول له انظر، هذا اسمه همز، انه شوف طلع مين. هذا الهمز، نعم، حركات، ومنها الهمز. اللمز باللسان بيحكي، والغمز بالعينان، ماشي. المقصود منها بغض النظر ايد ولا عين ولا وجه، المقصود منها استحقار الغير في القلب وتظهر ذلك لغيرك. عشان هيك النبي ربنا تعالى من أخطر، إذا بدكم نطلع على أول آية، شو أخطر كلمة فيها؟ لكل. شو هني لكل؟ يعني فيش ظاهر منها كلمة لكل خطيرة، أخطر شيء بالآية الأولى. لكل، ما قال ربنا ويل للهماز اللماز، يعني إلا ربنا يستثمره شوي بيغفر. لكل، هذه قلما وردت في القرآن، يعني وكأن هؤلاء الناس لأنهم استخفوا استحقارهم لغيرهم، فالله سيفاجئهم يوم القيامة بهذا العذاب. لذلك إخواني في الله ننتبه من خائنة الأعين، وننتبه من الأمور المستحقرة التي تحتقر الغير. عشان هيك من أخطر الأحاديث التي وردت في هذا الباب شو هي؟ كفى بالمرء إثما أن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ذيك. طب كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. تعرف شو يعني كفى بالمرء إثما؟ يعني إذا أنت بس معك هالإثم بكفيك يوم القيامة على النار. إذا فيش معه غيره مش عامل شيء إلا هالإثم بيكفيك إنك تفوت على النار، والعياذ بالله. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. والاحتقار قد يعني ينشأ من أي إنسان، من ثيابه، من حكياته، من كلماته، من تحركاته، من تصرفاته، من مظهره، من شكله، من جنسيته. قديش في ناس تستحقر اليوم الخدم ويستهزئوا بهم وبيعملوهم مسخرة بالبيوت، لهم مسلمين وملتزمين وبيصلوا بالجوامع، بيحتقر الخدم، بيحتقر اللي والله بنجلاديش عم بيعبي له بنزين بالمحطة، بنجلاديش عم يعني انت بس تطلع. وهذه انا عفوا من كلمة احنا قاعدين من بعضنا، فيش هذا غريب، بس هذه للأسف عند اللبنانية موجودة. احنا سافرنا لبرا وشفنا عند اللبناني موجودة هيك، ما بعرف تجي بلد انها تجي بس يغلق بطلعه مصنوعة جوا، سبحان الله. هذا كلام مش صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم وجه، تعطيهم وجه أنت تعلمون. الله أكرمنا، أسلم عنا في البيت 2 الحمد لله. نحن أقل الناس، عملنا شيء مقصرين كثير، ولكن بس تحط النية أن تشوف النبي شو قال للخادم. ما كلنا نقرأ التعليم الصبح يا شيخ، شو نقرأ التعليم؟ أن تطعمه مما تطعم، وأن تلبسه مما تلبس. هؤلاء حلو بكفيك أنك أنت ما تحتقره. أما إذا البايت والخربان والمحمد والمعفن واللي مش عارف شماله كله وكله، فهذا احتقار. إذا بتسأل عن جنسية الإنسان بس تحكي معه بعدين بتقول له أنا كانت نظرت الشيء وصار شيء تاني ولو قلبيا، هذا اسمه احتقار، شيء خطير يا أخواني. هذه السورة من أخطر الصور اللي بيفهمها بتصير كل ما تقرأ سورة الهمزة بتستوقف أنا شو عملت. أنا ممكن في إنسان احتقرته، في إنسان ازدريته، شهادتي أعلى من وخاصة كل ما ارتفعت عندك مستويات الدنيا، سيارة غيرتها، بيت جددته، كبرته، شهادة، ماجستير، دكتوراه، شيخ، عالم، خريج دورات شرعية، متكلم، فصيح، غني، ما بعرف شو، خطير. لذلك يا إخواني في الله، وهذا شوف شوف ما أعظم ديننا، مش نهاك تحكي عنه بس لك، نهاك تغمز حدا عليه، خاصة إذا كان هو يكره هذا الأمر. نحن دائما نسمع عن الغيبة بس قلما نسمع عن هذا الأمر. لذلك ويل لكل هما الذي يهمز أخاه والذي يلمزه لمزه. نسأل الله أن يعافينا وياكم من هذا الأثم. نعم أي تفضل. بلى بس أخطر منا أو يندرج تحتها. نعم أي الغيبة نزلت في من كان يغتاب النبي والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهما. كان كل ما يمر النبي عليه الصلاة والسلام أمامهم بصير يطلع شوف شوف هالمجنون، شوف هالساحر، شوف اللي ترك دين أباءه وأجداده وراح يصلي. لذلك اليوم في ناس بالشوارع أو في ناس بالبيوت قلناها سابقا، تيجي أنت وقت أم بدك تصلي أو بدك تيجي حدا بيسلم عليك ما بتقبل، ما بتقبل جلسة فيها أغاني، فيها حرام، فيها كذا، فبقول لك طلع طلع، شوف شوف شوف الدين، شوف التعقيد، شوف الطريقة اللي عايشين فيها. فهذا مش بس للكفار يعني، مش بس كانوا يزدروا الكافر زمن النبي عليه السلام، الكافر يزدر النبي عليه السلام، كذلك في زماننا الناس يزدر المؤمن. بس شو مطلوب منك؟ زي ما ربنا وصى بالآية اللي قبله بالسورة اللي قبله، فتواصل والصبر واصبر. نعم. الذي جمع بالتخفيف والتشديد، يعني أجمع أو جمع بقراءتين، مالا وعدده أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر. يعني ربنا جل جلاله عم ببين مصائبه، أول مصيبته أنه متكبر ومحتقر، وتاني مصيب له انه جمع المال. هلا بالظاهر ببين انه مختلفين، بس بعض العلماء جمع بين الآية الاولى والثانية. شو الجمع؟ مين في يجمع لي؟ بدي اياكم تتدبروا القران يا اخوان، تعودوا من قبل ما نخلص الجزء عما تسحب معكم حتى تتدبروا باقي الايات. نعم ممتاز. وكأن الله يقول ان اغلب من يفعل هؤلاء الناس من الاغنياء، لذلك الفقير بتلاقيه بطبعه متواضع، عشانك إن الله تعالى يبغض ثلاثة وبغضه لثلاثة أشد. يبغض الغني المتكبر وبغضه للفقير المتكبر أشد. أنت عشان تكبر يعني، هو الغني إذا تكبر ممنوع بس نص مصيبة، بس أنت كفقير عشان تكبر. لذلك عموما الذي يجمع المال يزدري الناس عموما، إلا من نجاه الله جل جلاله من هذا، بضل عنده نزعة قلبية إنه أنا معه معوش، أنا جمعته ما جمع. فربنا قال الذي جمع مالا وعدده. عدده على معنيين، في عدده يعني قاعد يعدهم في البيت ويجمعهم، وفي معنى تاني اللي هو أعظم، شو هو؟ قال يعدوا أمام الناس، سمعت وبعت واشتريت وصمت وأرصد وكذا، عدده أمام الناس. نعم نعم. يحسب لجهله أن ماله أخلده جعله خالدا لا يموت. كلا. عجيب يا أخواني، يعني نحن نسمع على بالأيام خاصة هؤلاء اللي مجمعين مليارات وعادين يهربون على سويسرا وعلى كذا. السؤال هذا لو بدي يعيش مثلا ألف سنة ما بيخلصون. فأنت بتتساءل لما يجمع هذا المال؟ أخي ليه عم يجمعه؟ حقيقة عن جد إن أنت حساب قديش أنت بتصرف أخي، قد ما صرفت بس ما بتوصل لهالمرحلة. فضح الله عليك طبيعة الإنسان. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولن يملأ فه إلى التراب. مش مليار دولار مجمع، ولا 10 مليار، ولا 100 مليار. لو كان في وادي من ذهب يعني مليارات، وفي حد وادي تاني للأمي، هو في واديان للعالم كله، وادي له وادي تاني للأمي، أما الوادي التاني لمين؟ لمين؟ يعني أنا من الناس أعطوني شيء منه. هذا طبع ابن آدم. ولن يملأ فه إلا التراب. يقول ابن آدم مالي مالي، وما لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت، في روايتين، في رواية فأبقيت وفي رواية فأمضيت، أي أمضيته بين يديك إلى يقيم الساعة. هذا مال الإنسان، مالي مالي ما لك شيء من مالك، اللي بتحطهم في الصدقات وفي التقديم للدين وخدمة الدين ونصرة الدين ومناصرة الجماعات وإكرام الجماعات والنفق على التكت في سبيل الله والفيزا في سبيل الله وباسبورك في سبيل الله وتمشي في سبيل الله وتجيب خلق الله إلى دين الله، هذا المال الذي يبقى بين يديك يوم القيامة، تطعم جوعى وفقراء ومساكين وأيتام، هذا المال الذي يبقى بين يديك يوم القيامة، تقدم أموالك على حلقات القرآن، تنشئ حفظة القرآن، هذا الذي يبقى بين يديك يوم القيامة. أما شو بدك المرأة، شو بدك يا حبيبتي، شو بدك يا بابا حبيبي، شو بدك يا ست نفوس، شو بدك يا بطون لجيب لك، هذا كله رايح. أكلت فأفنيت، لبست كل يومين ثلاثة لازم ننزل نتسوى، شوف شو في جديد نازل، تفتح الخزن فيها عشرات القمصان، مئات البناطلين، وفي ناس عايشين بقميص وقمصان، والله حرام يا إخواني، والله أنا أنصح نفسي وإياكم كل شهرين ثلاثة اعملها وجربها إلى لذة عجيبة، جيب الكيس افتح يا مرة، يلا عزلي عزلي عزلي عزلي، حطي بسم الله في سبيل الله، تفرح فرح ما بعده فرح، والله يسعدك ويعطيك ويبارك لك أنت وأنت والزوجة والأولاد والبنات حتى ربنا جل جلاله يخلفك بإذن الله تعالى. نعم. كلا ردع لا ينبذن جواب قسم محذوف أي لا يطرحن في الحطمة. نبذته، شو يعني نبيذ؟ ها؟ لما سمي النبيذ نبيذا؟ ممتاز، لأن أصله تفاح أو عنب ترك نبذ فتخمر فتحول إلى مسكر، فالنبيذ من النبذ والنبذ هو الترك. تمام؟ طيب، أو الإلقاء، يعني الخمر كيف يتصنع؟ بيجيبوا جرة أعزكم الله وبكبوا فيها التفاح، بكبوا فيها العنب، ألقيته فنبذته فسمي نبيذ. وكذلك الله قال لينبذن في الحطمة، كما ينبذ التفاح والعنب في هذه الجرة ليتحول إلى خمر، سينبذ هذا الإنسان الذي جمع المال وعدده في النار ويكب على وجهه في نار جهنم كما ذكرنا البارحة، التي قعرها أكثر من 70 عام، والله لتملأن. ليش الحطمة سماها ربنا؟ جميل، للمعاني السريعة البديهة أنه التحطيم هو تحطيم البدن وتحطيم العظام، صحيح، ولكن التحطيم الحقيقي هو تحطيم الكبرياء الذي كان موجودا عنده، هو تحطيم الكبرياء والكبر الذي كان موجودا عنده. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نسأل الله العافية. نعم. التي تحطم كل ما ألقي فيها وما أدراك أعلمك ما الحطمة. عشان هيك يا إخواني ببعض الأحاديث بيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قسم من يدخل الجنة بعد فترة شو بكون يصير فيه بالنار؟ قال النار تهيئه حتى يكون أهلا لدخول الجنة، قال لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه شيئا من كبر، فيدخل النار فبتشلفته شوي وبتحميه شوي وبتحرقه شوي والعياذ بالله مع كم يعني أنواع عذاب حتى تحطم هالكبر اللي موجود فيه، صار قلبك نظيف تدخل الجنة. طب خلينا ننظف قلبنا من الآن، لكان خلينا ننظف قلبنا من الآن يا إخوان، ما يكون في شيء، بدنا جهد ننظف فيها القلب. نعم. أعلمك ما الحطمة، نار الله الموقدة المساعرة التي تطلع تشرف على الأفئدة. بس كنت معنا امبارح بدرستي، ما الفرق بين وما أدراك وما يدريك؟ نص نص. تفضل غسان. صحيح، ممتاز. لذلك وما أدراك ما الحطمة، دغري الآية اللي بعد عرفها، نار الله موقدة. ولكن خندب قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هذا لا يعلمه إلا الله. نعم. على الأفئدة القلوب فتحرقها نار الله الموقدة، يعني كل شيء في الدنيا من نار، نسأل الله العفو والعافية، بتوصل لوقت تخلص بتطفي. أعظم نار أشعلت في الزمان نار إبراهيم أطفئ، ولكن النار التي لا تنطفئ أبدا اسمها الموقدة. الموقدة من الوقود، والله جل جلاله جعل وقود النار ما هو؟ وقودها الناس والحجارة. ومن أول من يوقد به النار؟ أخطر ثلاثة، نسأل الله العفو والعافية. عالم، قارئ، منفق، شهيد. تعال نترك العلم خلاص، نترك العلم. لا ينظر الله يوم القيامة أو ثلاثة يبغضهم الله وبغضه لي ثلاثة أشد. في كثير حديث في هذا الباب، بس أكثر حديث صحيح في البخاري ومسلم رواه أبو هريرة، وكان كلما روى هذا الحديث بكى، وقيل أنه كان يغمى عليه، وهو أول من تسعر بهم النار، أولئك حصب جهنم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وألمها أشد من ألم غيرها للطفها، إنها عليهم التي تطلع على الأفئدة، إن هذه النار تعلم الحقائق والبواطن والأسرار، لأن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله جل جلاله. لذلك ليس يعني، طب ليش، شو الرابط بين أول السورة وبين تطلع على الأفئدة؟ همز واللمز بالسير، والهمز واللمز شو بكون؟ شيء عبارة عن شيء قلبي، استحقار القلب، فهمز فلمز. فالله قال هذه النار ستطلع على الأفئدة اللي فيه هذا الكبر، تحرق هذا الكبر. نعم. إنها عليهم، جمع الضمير رعاية لمعنى كل، مقصدة بالهمز وبالواو بدله، مطبقة في عمد، أو في شو يعني مطبقة؟ مقصدة. قلت سابقا أظن وأعيد وأكرر، من أعظم أنواع العذاب في السجون، نسأل الله أن يفرج عن كل مكروب ومأسور، قولوا أمين، هو عندما يسمع أن الحكم عليه حكم مؤبد. كلمة حكم مؤبد على المأسور بحد ذاتها عذاب، وعندما يسمع أن حكمه لسنوات معينة يتعذب، ولكن يبقى عنده شيء من الأمل. من أعظم أنواع العذاب التي تصيب الكافر في النار يوم القيامة عندما يسمع أن أبواب جهنم قد أغلقت. إنها عليهم مؤصدة، يعني صوت الزنزاني، بوابة الزنزاني هي عم تتسكر، ينطبش القفل، هذه الطبشة بتاعت القفل، إغلاق القفل له أثر على قلب السجين. الله أعلم كيف يكون أصوات، إن شاء الله نسمعها بإذن الله، كيف أصوات بوابات جهنم التي تغلق وتؤصد على إنها عليهم مؤصدة. لذلك ورد في الحديث أن النار تقول يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي في نفسين، مسكرة، أكل بعضي بعضا، الحديث البخاري، فأذن لي في نفسين. قال فأذن لها في نفس بالشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فهذا نفسها، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فهذا نفسها. فنفس الشتاء اسمه الزمهرير، ونفس الصيف اسمه الحر. لا، شيء حقيقي، نأخذ الأمر على حقيقته طالما أنه ما بخالف العقل. يعني موجة الحر تأتي على الأرض وتنتقل من مكان إلى مكان، فهذه الموجة أنها من نفس جهنم، هكذا قال الله، قال رسول الله. نعم. في عمد، في عمد، وقد تكون في قراءة في عمد. نعم. بضم الحرفين وبفتحها، فتحهما، عمود وعمد. ممددة صفة لما قبله، فتكون النار داخل العمد. وكأن الله جل جلاله يصور لنا شكل النار، لأنها يعني مشهدها مشهد تعذيب نفسي، والمراد منه تخويف الإنسان من دخولها حتى يتقي الله جل جلاله. وكأنه، قال بعض العلماء، منظر السجن فيه أعمدة، بوابة السجن فيها أعمدة، قضبان الحديد، قضبان السجن، هذه الأعمدة التي تكون في ستغيب عن بال السجين. وكذلك النار يوم القيامة في عمد أو في عمد ممددة حولهم ومغلقة ومؤصدة عليهم. فنتق الله يا أخواني في أسماعنا، في أبصارنا، وفي ألسنتنا، وفي قلوبنا، ولا نحتقر أحدا من خلق الله، بل نحب خلق الله جميعا. نقف هنا إن شاء الله تعالى، ليكون عندنا آخر درسين الأسبوع القادم إن شاء الله، الثلاثة والأربعة بنكون ختمنا جزء عما، ثم يكون بعدها الاختبار، ثم المادة التي تليها إن شاء الله عز وجل. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.